الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل وقف يأتي لازما ومتعديا. إذا قلت وقف زيد، هذا من اللازم أو المتعدي؟ من اللازم. أحسنت. ما معناه؟ طبعا. أحسنت. وإذا قلت وقفت الدار، هذا من المتعدي، ما معناه؟ حبست. أحسنت. ومنه في القرآن وقفوهم. أحسنت. وقفوهم إنهم مسؤولون. أحسنت. ترى بعر الآرام في عرصاتها، ما نوع رأى هنا؟ هل هي بصرية أو علمية أو حلمية؟ بصرية. بصرية. أحسنت. لم يعف رسمها، ما معنى لم يعف؟ لم يدرس. نعم أحسنت، لم يدرس. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال مولى القيس: كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظري، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، كذلك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الربا بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جندلي. قال امرؤ القيس: كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. كأني يشبه نفسه غداة البين. الغداة الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. قال تعالى: يدعون ربهم بالغداة والعشي. والبين الفراق، ومنه قول كعب رضي الله عنه، ماذا قال؟ بانت سواد. نعم حسنت، بانت سواد، فارقت. ويطلق البين أيضا على الوصل، فهو من الأضداد. ومنه قوله تعالى: لقد تقطع بينكم، على قراءة الرفع. كأني غداة البين يوم تحملوا. اليوم يطلق على مقابل الليلة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومنه قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. ويطلق على مدة القتال. ومنه قوله تعالى: ويوم حنين. ومنه يوم بدر ويوم أحد. ويطلق على مطلق الزمن. ومنه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أي وقت حصاده. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، أي من قبل أن يأتي وقت لا بيع فيه. ويطلق على الدولة: وتلك أيام داولها بين الناس، لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة. قال الناظم: قد قابل الليلة يوم وزك لمدة القتال مطلق الزمن ودولة، سخرها عليهم سبع ليال أولا متمم، هذا شاهد المعنى الأول. وتلك الأيام والآخران قد كثرا في الشعر والقرآن، لدى سمرات، السمرات جمع سمرة، وهي شجرة يستظل بها لكبرها، وهي المقصودة بالشجرة المذكورة في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم انكشف الناس يوم حنين، أي عباس نادي أصحاب السمرة. لدى سمرات الحي، الحي البيوت المجتمعة، ناقف حنظلي، الناقف الكاسر، من نقف الشيء إذا كسره واستخرج حبه، ونقف من باب نصر، تقول في المضارع: نقف ينقف. ما إعراب ناقف هنا في البيت؟ كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، ما إعراب ناقف؟ خبر. خبر كأن. نعم أحسنت، خبر كأن. ناقف حنظلي. الحنظل شجر يفترس الأرض وله ثمر طعمه مر. ويذكره الفقهاء يذكرون الحنظل في كتاب الصيام، يقولون لو حك الحنظل تحت قدميه الصائم في نهار رمضان، لو حك الحنظل تحت قدميه فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. يقول إنه أصيب بحزن شديد وبكاء، فكان كأنه ينقف الحنظل ويأكله. ومن يأكل الحنظل لشدة مرارته لا بد أن تسيل دموعه، بل رائحة الحنظل وحدها تنهمر منها الدموع. قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي. وقوفا جمع واقف بمعنى حابس، بها صحبي قال هنا في الطرة جمع صاحب. والمشهور عند الصرفيين أن وزن فعل ليس من صيغ الجموع بل هو اسم جمع، هو اسم جمع لا جمع، مثل صحب وصاحب وركب وراكب وشرب وشارب ورجل وراجل. قال ابن مالك في الكافية الشافية وما سواه مثل فعل أو فعل فهو اسم جمع نحو ركب وهمل. وزن فعل وفعل يأتي اسم جمع للمفرد. قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم. المطي اسم جنس مطية، هو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل شجر وشجرة وبعر وبعرة وبقر وبقرة، فهو اسم جنس جمعي. المطية اسم لما يمتطى أي يعلى مطاه، والمطى الظهر. يقال مطى الشيء إذا مده، وتمطى تمدد، ومنه قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك لا تمت، فعله هلك يهلك، قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة، الآية فيها ماضي والمضارع، ليهلك هذا المضارع من هلك هذا الماضي عن بينة. يقول لا تهلك أسن أي حزنا، فعله كفرحة أسي يأسى، قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. وتجملي تكلف الجميل من الصبر، تفعل من معانيها التكلف، يقال تصبر إذا تكلف الصبر، وتشجع إذا تكلف الشجاعة. ومنه في الحديث إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يقول امرؤ القيس هنا إن أصحابه يعذلونه ويلومونه ويقولون لا تمت من الحزن وتجمل بالصبر. وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي؟ وإن شفائي عبرة، العبرة الدمعة قبل أن تفيض وتوسع فيها فصارت لمطلق الدمع، إن سفحتها صببتها. ومنه في القرآن أودام مسفوحة أي مصبوبة. وفي نسخة وإن شفائي عبرة مهراقة أي مسالة ومصبوبة. يقال أراق الماء وهراقه بالهاء، وأهراقه أساله وصبه. وصدق، فإن البكاء هو الشفاء لما في القلب من الهم، كما قالت الخنساء إن البكاء هو الشفاء من الجواب إن الجوانح. وقد منعت قريش من نوحة على قتلاها بعد بدر لئلا يبلغ ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم كما قالوا. علق على هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال وكان هذا أي منع البكاء، قال وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركه النوح على قتلهم. فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي؟ وهل للاستفهام لكن الغرض من الاستفهام هنا النفي والإنكار، أي وما عند رسم دارس من معولي، ومنه من مجيئي الاستفهام للإنكار قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وهل عند رسم الرسم ما لا شخص له من أثار الديار؟ وهل عند رسم دارس يقال درس الرسم إذا عفى ومحى وذهبت آثاره من معولي؟ معول بالفتح أي من شيء يعول عليه، أي يعتمد عليه. أو وهل عند رسم دارس من معولي بالكسر أي من حامل على العويل، من شيء يحملني على العويل وهو البكاء بصوت. يقول إن الذي يخلصني مما بي هو البكاء، وإن شفائي عبرة إن سفحتها. ثم استدرك فقال إنه لا فائدة من البكاء في هذا الموضع، لأنه لا يرد حبيبا ولا يعود على صاحبه بخير، كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسري أو بمأسري، فيها الكسر والفتح. كدأبك، الدأب والدأب والداب بإبداء الهمزة ألفا، العادة والديدن والدين، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى قال تزرعون 7 سنين دأبا، قرئ بالهمزة مفتوحة وبالهمزة ساكنة وبالألف. ومنه قوله تعالى كدأب آل فرعون بالإسكان، أي كعادة آل فرعون وكشأن آل فرعون. يقول هذا البكاء حصل لك من قبل كدأبك، يقول إن هذا البكاء قد حصل لك من قبل. ويروى هذا البيت كدينك، والدين العادة والدأب والديدن كلها بمعنى كدأبك من أم الحويرث قبلها، أم الحويرث على امرأة قبلها قبل الدار، وجارتها أم الرباب علم، هذا علم على امرأة أخرى، بمأسلي أو بمأسلي، مأسل بالفتح جبل، مأسل بالفتح جبل وبالكسر ماء. قال الناظم ومأسل بفتح سين جبل، ومأسل بكسرها ما يجهل، ما يجهل إما أن تكون ماء يجهل أو ما يجهل أي لا يجهل، إما أن تكون ماء مقصورة ولك حينئذ أن تقرأها ومأسل بكسرها من يجهل بالتنوين، أو ما يجهل بدون تنوين، أو تكون نافية أي ما يجهل يعني لا يجهل هو موضع معروف. يقول لنفسه هذه عادتك أصابك من التعب والمعاناة من هذه المرأة كما أصابك من تينك المرأتين. وهنا بيت في بعض الروايات وهو إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قامتا انتصبتا قائمتين، قامتا أي أم الحويرث وأم الرباب، تضوع انتشر المسك منهما، المسك الطيب المعروف، نسيم النسيم هو اللطيف، الصبا الصبا الريح الشرقية، جاءت بري القرنفل، الري هي الرائحة الطيبة والقرنفل نبت طيب الرائحة. قال ففاضت دموع العين مني صبابة عن النحر حتى بل دمعي محملي، ففاضت سالت. ومنه في القرآن ما يذكر شاهدا له، ترى أعينهم أحسنت تفيض من الدمع، أحسنت، ترى أعينهم تفيض من الدمع، ففاضت دموع العين مني صبابة، صبابة رقة الشوق على النحر، النحر نقرة في أعلى الصدر، حتى بل جعله مبلولا، مبلول خلاف اليابس، دمعي محملي، المحمل علاقة السيف، والمفعل بكسر الميم وفتح العين من أوزان الآلات، مخيط مثلا آلة الخياطة، مبرد، محجم، كذلك المحمل هو علاقة السيف، العلاقة بكسر العين علاقة السيف بالكسر، أما العلاقة التي معنى المحبة هذه هي التي بالفتح. قال في موطأة الفصيح: ورجل في سوطه علاقة بالكسر والمحبة العلاقة. يقول: سالت دموع عيني من شدة الوجد حتى بل دمعي حمالة سيفي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، أو يوم أو يوما روي بالثلاث. ألا حف استفتاح معناه التنبيه، كأنه يقول انتبه، فما بعد هذا الحرف مما له أهمية. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلها هذا التنبيه التي تسبق اسم الإشارة هذا، فهي كذلك التنبيه. ألا رب، رب حرف جر لا يدخل إلا على النكرات، فكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل، ورب التكثير كثيرا والتقليل قليلا. ألا رب يوم لك منهن صالح، لا تظن الصلاح هنا الصلاح الشرعي، الصلاح عند امرئ القيس هو الصلاح لله واللعب، هذا معنى الصلاح عنده، وقد قال في قصيدة له: تذكرت أهل الصالحين، يعني الصالحين لله واللعب، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر، خمل وأوجر موضعا. قال: ألا رب يوم لك منهن صالح لله واللعب، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. يجوز في الاسم الذي بعد لا سيما الجر والرفع مطلقا، والنصب إذا كان نكرة. يجوز الجر، وجهه أنه مضاف إليه وما زائلة، ولا سيما يوم. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما موصولة. ويجوز النصب إذا كان نكرة على أنه تمييز، أما إذا كان معرفة فلا يجوز النصب، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. وقد روي بالثلاث هنا: ولا سيما يوم، يوم، يوما، والجر أرجحها، والسي المثل، والسيان المثلان. ذكر هذا في مون اللبيب، ذكر جواز الجر والرفع مطلقا والنصب إذا كان نكرة، ثم قال: وتشديد يائه ودخول لا عليه ودخول الواو على واجب. قال: وتشديد يائه، أي تقول لا سيما تشديد، ودخول لا عليه، أي لا تقول سيما فقط بدون لا، ودخول الواو على لا، أي لا تقول لا سيما، تقول ولا سيما واجب. قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قول امرئ القيس ولا سيما يوم بدارة جلجلي فهو مخطئ. وسمع تخفيفه وسمع حذف الواو منه. يقول: إنه ظفر بأيام كثيرة صالحة لله واللعب، وكان يوم دارة جلجل الذي سيذكره بعد هذه الأبيات أحسن تلك الأيام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. نعم تفضل شيخ. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. على الرجل وامرأة شيخنا. نعم. هل هي من أسماء الجنس؟ وإن كانت كذلك فكيف نعمل فيها شيخ؟ لأن الاسم الجنس قلنا يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. لا، المقصود هنا اسم الجنس الجمعي الذي يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. رجل لا يدل على أكثر من اثنين، امرأة لا يدل على أكثر من اثنين. المقصود هنا ما دل، يعني هذا التقسيم الجمع واسم الجنس الجمعي، واسم الجمع هذه ثلاثة هي تقسيم لما دل على أكثر من اثنين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.